بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوي الحديث أبو هريرة الصحابي الجليل تقدم ذكره مرارا، والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب الريان للصائمين. والمناسبة والشاهد من الحديث: ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، لأنه يقول باب الريان للصائمين. من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، فهذا الباب لهم خاص بهم، فالمناسبة ظاهرة. من أنفق في الحديث يقول: من أنفق زوجين في سبيل الله. من أنفق في الصحاح: نفقت الدابة تنفق نفوقا، أي ماتت. من أنفق في الصحاح: نفقت الدابة تنفق نفوقا، أي ماتت. ونفق البيع نفاقا بفتح أيراج، ونفق الزاد ينفق نفقا أي نفد، وأنفق الرجل أي افتقر وذهب ماله. ومنه قوله تعالى: إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. خشية الإنفاق يعني خشية الفقر. نعم. وقد أنفقت الدراهم من النفقة، ورجل من فاق كثير النفقة. فالمادة كلها تدور حول ذهاب الشيء. ذهاب الشيء في التهذيب للأزهري: والنفقة ما أنفقت واستنفقت على العيال وعلى نفسك. وفي شرح ابن بطال: العرب تسمي ما يبذله الإنسان من نفسه واجتهاده نفقة. العرب تسمي ما يبذله الإنسان من نفسه واجتهاده نفقة. فيقول أحدهم: فيما تعلم من العلم أو صنعة من سائر الأعمال أنفقت في هذا عمري وبذلت فيه نفسي. قال حبيب بن أوس: كم بين قوم إنما نفقاتهم مال، وقوم ينفقون نفوسا. يعني أنفقت على قراءة هذا الكتاب شهر مثلا، نعم، أو سنة. أنفقت على حفظ كتاب الله سنة أو سنتين، وهكذا. فهو من ما يبذله الإنسان من نفسه. زوجين، وفي رواية من ماله، والمراد بالزوجين الاثنان، يعني دينارين أو درهمين أو ثوبين. وقيل الاثنان من أي شيء، من صنف واحد أو صنفين أو متشابهين. وقد جاء مفسرا مرفوعا: بعيرين، شاتين، حمارين، درهمين. هذه إذا كانت من صنف واحد، لكن إذا كانت من أكثر من صنف، نعم، أنفق مثلا دينار دينار ودرهم، أو دينار ومتاع مثلا، أو بعير. نعم. قال الراوي: أحسبه قال: خفين. نعم، خفين هؤلاء زوجين ولا زوج واحد؟ زوج واحد، خفين. نعم، خفين زوج واحد، بعيرين معروف لأن الانفكاك ممكن. نعم، وشاتين كذلك ودرهمين كذلك، لكن خفين لو أنفق خف واحد ينفع؟ ما ينفع لأنه لا يستفاد منه إلا لأقطع. نعم صحيح. لكن مع ذلك قال الراوي أحسبه، قال خفين. وعلى كل حال الزوج على ما سيأتي في قول الداودي، الزوج هنا المفرد، يقال للواحد زوج وللاثنين زوج. نعم، المفرد يقال له زوج، ما يعني ما هو معتاد. طيب الزوج للاثنين، للاثنين الرجل زوج، هو واحد ولا اثنين؟ الرجل واحد والمرأة زوج. صح، كلام صحيح. نعم، الزوج هنا للمفرد يقال للواحد زوج، والذي قال زوجين، من أنفق زوجين يعني مفرد، ما قال أنفق. نعم، المفرد زائد مفرد. نعم، لكن أنت تصورت في الأعداد هذا فردي وهذا زوجي مثلا، الواحد يقال له فرد واثنين يقال لهما زوجي، لما يلزم هذا. نعم، استدل بقوله فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، فالذكر زوج والأنثى زوج. نعم، قال العيني وصوابه أن الاثنين زوجان، يدل عليه الآية. لكن كلام الداودي في المفرد يقال له زوج، ما يقال له زوجان. إذن الاثنان يقال لهما زوجان أو زوجين. في سبيل الله، من أنفق زوجين في سبيل الله. نعم، قيل هو الجهاد. العدد مراد يا شيخ؟ كيف؟ الزوجين كذا مراد العدد؟ وليس له مفهوم. يعني لو أنفق واحد اللي يظهر أنه مراد في الأقل، لكن في الأكثر من باب أولى. لو أنفق ثلاثة مثلا هذا من باب أولى، من باب أولى، لكن الواحد كان له مفهوم. في سبيل الله قيل هو الجهاد، وقيل هو أعم من ذلك من أنواع الخير. قال العيني فإن قلت النفقة إنما تشرع في الجهاد والصدقة فكيف تكون في باب الصلاة والصيام؟ فإن قلت النفقة إنما تشرع في الجهاد والصدقة فكيف تكون في باب الصلاة والصيام؟ هل النفقة مرتبطة بجميع ما ذكر في الحديث؟ لا. نعم، يعني ظاهر هي مرتبطة بالجهاد ومرتبطة بالصدقة، ما يمكن أحد ينفق الصلاة. لكن ماذا عن الصلاة والصيام؟ كيف ينفق في الصلاة وينفق في الصيام؟ ما يمكن تأتي النفقة في الصلاة والنفقة في الصيام؟ بناء مساجد مثلا، بناء مسجد وتفطير صائم، تفطير صائم. نعم، لكن الكلام على إيش؟ النص في الحديث من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة؟ الفاء إيش تصير تفريعية، فيدخل جميع ما سيأتي فيما تقدم. إذا قلنا تفريعية صار ارتباط الصلاة والصيام والجهاد والصدقة كلها بالإنفاق. ومن هذه الحيثية استشكل هذا السؤال. يقول فإن قلت النفقة إنما تشرع في الجهاد والصدقة فكيف تكون في باب الصلاة والصيام؟ قلت لأن نفقة المال مقترنة بنفقة الجسم في ذلك، لأنه لا بد للمصلي والصائم من قوت يقيم رمقه وثوب يستره، وذلك من فروض الصلاة. يعني الصلاة تتطلب سترة، تتطلب ماء للوضوء، شروط الصلاة كلها تحتاج إلى نفقة. نعم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني ما لم يزد على قيمته المعتادة زيادة فاحشة بحيث لا يتحملها فتسقط. نعم، ويستعين بذلك، وذلك من فروض الصلاة، ويستعين بذلك على الطاعة، فقد صار بذلك منفقا لزوجين لنفسه ولماله. في الصلاة منفق لنفسه ومنفق لماله. وقد تكون النفقة في الصلاة أن يبني لله مسجدا للمصلين، والنفقة في الصيام أن يفطر صائما، وذلك بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، قوله عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما فله مثل أجره. وقال العيني أيضا: فإن قلت يدخل في ذلك صائم رمضان المزكي لماله والمؤدي الفرائض، يعني هل المقصود في ما ذكر في الحديث الواجبات أو النوافل؟ يعني من أنفق زوجين في سبيل الله، يعني المقصود من هذا زكاة ماله؟ نعم. لا. الصلاة هل هي المفروضة؟ يعني ليظهر ما زاد عن الفرائض. نسمع كلام العيني يقول: قلت المراد النوافل، لأن الواجبات لا بد منها لجميع المسلمين، ومن ترك شيئا من الواجبات إنما يخاف عليه أن ينادى من أبواب جهنم، كذا قال. لكن قوله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي ما افترضته عليه، يجعل الفرائض منها، بل أولى إذا طابت نفسه بها وانشرح صدره. نعم، إذا عرف بأنه من المحافظين على الصلوات المفروض ينادى من باب الصلاة. نعم، لأنه إن لم ينادى من باب الصلاة، إذا لم يزد على المفروضات، من أي باب ينادى؟ وإذا لم ينفق أكثر من القدر الزائد على الزكاة، من أي باب ينادى؟ إذا لم يأتي إلا بالفرائض مفهوم ما ينادى من باب. نعم، ينادى من هذه الأبواب. ينادى من هذه الأبواب، شو المانع؟ ما في، لا يوجد ما ينفع، ما ينفي ذلك ويمنع. نودي من أبواب الجنة، هل المراد من هذه الأبواب الأبواب الثمانية أو غير الثمانية كما تقدمت الإشارة إلى ذلك؟ نعم، جاء الخلاف في الحديث السابق. نعم، في شرح النووي بيان للأبواب الثمانية، في شرح النووي في الجزء السابع 717 تعداد لها شيء. نعم، بيان للأبواب الثمانية: باب الصلاة، وباب الصدقة، باب الصيام الذي هو الريان، وباب الجهاد. هذه في هذا الحديث. نعم، أربعة منصوص عليه في هذا الحديث. قال القاضي: وقد جاء ذكر بقية أبواب الجنة الثمانية في حديث آخر، باب التوبة. يعني ما في باب التوبة مفتوح؟ نعم. نعم، باب الكاظمين الغيظ جاء فيه خبر، والعافين عن الناس، وباب الراضين، والباب الذي يدخل معه 70,000، الباب الأيمن. الله أكبر. هذه الأبواب الثمانية في عد النووي رحمه الله تعالى. وقال أبو عمر في التمهيد، أبو عمر بن عبد البر: كذا قال من أبواب الجنة، وذكره أبو داود أبو عبد الرحمن: فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وليس فيه ذكر من، ذكر من يعني نودي من أبواب. وش الفرق بين فتحت له أبواب الجنة ونودي من أبواب الجنة؟ يعني نودي من أبواب الجنة يختار واحد منها، وفتحت يختار واحد. نعم، ولا يمنع أن تفتح وينادى. يا عبد الله هذا خير. قال الكرماني: ليس اسم تفضيل، خير ليس اسم تفضيل. متى في مثال على اسم التفضيل خير وشر؟ مثال يعني قصدك؟ مثال إيه؟ من النصوص: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. نعم، لكنه ليس على بابه. أفعل التفضيل، هذا أفعل تفضيل لكنه ليس على بابه، بدليل أن أهل الجنة ليسوا في خير مطلقة، لأنه كان على بابه لاشترك أهل الجنة وأهل النار. صحيح. نعم، في الخير، وفاق أهل الجنة أهل النار في هذا الخير، مع أن أهل النار في شر دائم، نسأل الله السلامة والعافية. أولئك هم خير البرية أولئك هم شر البرية، هذا يفعل تفضيل. يقول: ليس اسم تفضيل، بل معناه هو خير من الخيرات، والتنوين فيه للتعظيم. يقول: فإن قلت ما الفائدة في هذا الإخبار؟ قلت: فائدته بيان تعظيمه، فمن كان من أهل الصلاة، يعني المهتمين بها المكثرين منها، وكذا غيرها من أعمال البر. يعني ليس معنى أنه من أهل الصلاة ولا يزاول عمل من أعمال الخير، لكن اهتمامه بالصلاة أكثر. نعم. وهذا معروف يا شيخ صلى الله عليك، يعني يعرف بعض الناس مثلا باجتهاده في عبادة معينة وعدم إغفاله للبقية. بلا شك، يعني يفتح له باب ويسهل عليه وييسر عليه، وحينئذ عليه أن يلزمه. ابن مسعود رضي الله عنه يعرف عنه كثرة قراءة القرآن، وذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وكان لا يصوم كثيرا. المقصود أن هذه أبواب خير. نعم. ومن نعم الله جل وعلا على عباده أن نوع العبادات، نوع العبادات. أصلا أن العبد مخلوق للهدف الأعظم وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. نعم. لكن بعض الناس يفتح له باب الصلاة، يعني عنده استعداد يصلي في اليوم والليلة 100 ركعة مثلا، وبينما باب الإنفاق أقل، لا يزيد على القدر الواجب عليه. وبعض الناس العكس، عنده استعداد ينفق الأموال الطائلة ولا يصلي ركعتين، يشق عليه. وبعضهم يفتح له باب الأذكار، باب التلاوة، باب الصيام، إلى آخر من أبواب الخير. نعم. ودعي من باب الصلاة المخصص لأهلها، ومن كان من أهل الجهاد المهتمين به المقدمين لمهاجهم في سبيل الله دعي من باب الجهاد، ويشمل هذا جميع أنواع الجهاد. نعم. جهاد النفس والمال. ومن كان من أهل الصيام الذين الغالب عليهم الصيام، وإلا فكل المؤمنين أهل للكل، المؤمنين أهل للصلاة وأهل للزكاة وأهل للصيام، لكن مثل ما ذكرنا بعض الناس يفتح له باب يكون فيه أسهل عليه. دعي من باب الريان، وتقدم الكلام فيه في الحديث السابق. ومن كان من أهل الصدقة، أي الغالب، أي الغالب من أحوالهم الصدقة، وإلا فكل المؤمنين أهل لذلك، يعني من وجبت عليه زكاة لزمته. نعم. ولا يتصور أن يكون من من من من المهتمين بالصلاة، مهتمين بالصيام، مهتمين بالجهاد، وهو يبخل بالزكاة المفروضة. نعم. لأنه إذا بخل بما أوجب الله عليه في الغالب أنه لا يوفق ولا يفتح له من الأبواب التي يمدح بها كما جاء في هذا الخبر. يقول الكرماني: فإن قلت ما وجه التكرار حيث ذكر الإنفاق في صدر الكلام والصدقة في عجزه؟ نعم. لأنه قال في أوله: من أنفق نعم زوجين في سبيل الله، هنا قال في سبيل الله، ثم قال: ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. هذا تكرار ولا لا؟ نعم. فإن قلت ما وجه التكرار حيث ذكر الإنفاق صدر الكلام والصدقة في عجزه، في عجزه، قلت: لا تكرار في عجز الكلام في آخره، عجزه معروف. قلت: لا تكرار، إذ الأول هو النداء بأن الإنفاق وإن كان بالقليل من جملة الخيرات العظيمة، يعني يمكن مجرد 2 ويدخل فيه درهمان. إذ الأول هو النداء بأن الإنفاق وإن كان بالقليل من جملة الخيرات العظيمة، وذلك حاصل من كل أبواب الجنة. والثاني استدعاء الدخول إلى الجنة، وإنما هو من بابه الخاص به. يعني من أنفق زوجين، وهذا عام شامل على ما تقدم، وهذا يدخل من أي الأبواب؟ نودي من أبواب الجنة. نعم. لكن من أنف من من من أهل الصدق، من أهل الصدق دعي من باب الصدق. نعم. وفي الحديث فضيلة عظيمة للإنفاق، ولهذا افتتح به واختتم به. فقال أبو بكر الصديق: أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، فالجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره ما ذكر، أو أنت مفدا بالأبي والأم. والتفدية جائزة، ففي البخاري من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا من بعد سعد، سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي. وروى البخاري من حديث عبد الله بن الزبير قال الزبير: فلما رجعت، يعني من بني قريظة، جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. وعلي يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، وهنا قال فلما رجعت، يقوله الزبير يعني فد الزبير، جمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال فداك أبي وأمي. يجمع بينهما كما قال الحافظ بأن عليا لم يسمع ذلك ولم يطلع عليه، أو مراده بذلك بقيد يوم أحد. نعم خبر الزبير متأخر جزما بلا شك، نعم، لأن خبر سعد غزوة أحد وهذا في بني قريظة. ما على من دعي من تلك الأبواب الثمانية يعني أبواب الجنة من ضرورة؟ يقول الكرماني الضرورة الضرر الخسارة، الضرر الخسارة، ويعني ليس على المدعو من كل الأبواب مضرة، أي قد سعد من دعي من أبوابها جميعا، يعني الأسلوب مناسب. نعم، يعني على ضوء ما نفهمه من الضرورة من الضرر والخسار، ما يأتي كذا. نعم، ما يمكن. اسمع كلام القسطلاني يقول أي ليس على المدعو من كل الأبواب بل له تكريمة وإعزاز، أو يمكن يريد مثلا من يدعى من هذه الأبواب، فليسعى الذي يسعى ليدعى من هذه الأبواب هل عليه ضرر ومشقة؟ يعني يحتاج إلى أن يتضرر في بدنه وماله ليدعى من هذه الأبواب؟ نعم، يعني هل يحتاج أن يتضرر، يعني الضرورة الضرر، هل يحتاج إلى أن يتضرر في بدنه أو ماله ليستحق أن يدعى من هذه الأبواب؟ ما يمكن هذا، لكن ما يمكن أيضا نقول بالمعنى الثاني ادخلوها بسلام آمنين، فكأنه قال بهذا المعنى أن من دعي منها ما عليه من ضرورة ولا ضرر، لأنه يدخلها بسلام آمن. لا، هو مو بيقرر، يسأل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يسأل. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ هو سؤال يا شيخ، نريد أن نفهم، إذا فهمنا السياق يعني ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ نحتاج إيش الضرورة؟ نعم، هل نحتاج إلى أن ننفي الضرورة عمن يدعى من هذه الأبواب؟ هل نحتاج إلى أن ننفي الضرورة؟ لا لا، ما نحتاج، ما نحتاج، لأنها إيش كما قال بل له تكريمة وإعزاز. نعم، يعني هل أبو بكر فهم أن هناك ضرورة لمن يدعى من هذه الأبواب؟ نعم، كأنه والله أعلم أراد أن يستفهم أنه هل يحتاج إلى أن يبذل من بدنه وماله إلى حد الضرورة ليدعى من هذه الأبواب؟ نعم، قال نعم. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال ابن المنير وغيره يريد من أحد تلك الأبواب خاصة دون غيره من الأبواب فيكون أطلق الجمع وأراد الواحد. اسمع كلام ابن المنير يقول يريد من أحد تلك الأبواب، النص ماذا يقول؟ من تلك الأبواب كلها، هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها بالتوكيد. وابن المنير يقول، أي ليس على المدعو من كل إيش، يريد من أحد تلك الأبواب، وهو يقول من الأبواب كلها، من أحد تلك الأبواب خاصة دون غيره من الأبواب فيكون أطلق الجمع وأراد الواحد. يعني أحد الناس المصلي الصائم المنفق، نعم، هذا يدعى من أحد هذه الأبواب، لكن مثل أبي بكر الذي اجتمعت فيه المحاسن كلها رضي الله والفضائل كلها. نعم، ونقل ابن بطال عن المهلب قول أبي بكر ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة يريد أنه من لم يكن إلا من أهل خصلة واحدة من هذه الخصال ودعي من باب تلك الخصلة فإنه لا ضرورة عليه لأن الغاية المطلوبة دخول الجنة. نعم، يقول ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، يعني لو دعي من باب واحد لا ما ليس عليه ضرورة، ما عليه ضرورة، لم يدع من الأبواب الأخرى. إيه، لأنه إذا كان من أهل الصيام دعي من باب واحد، نعم، إذا كان من أهل الصدقة دعي من باب، إذا كان من أهل وليس عليه ضرورة، فيكون هذا تقرير وليس بسؤال. يعني كان هذا أوجه، هذا أظهر. ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، نعم ليس عليه ضرورة إذا دخل من أي باب من الأبواب، ويؤكده سؤال ما بعده، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ هذا يقوي نعم. الاحتمال. قال نعم. نعيد كلام المهلب الذي نقله ابن بطال. قول أبي بكر ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة يريد أنه من لم يكن إلا من أهل خصلة واحدة من هذه الخصال ودعي من باب تلك الخصلة فإنه لا ضرورة عليه، لأن الغاية المطلوبة دخول الجنة، هذا ما في ضرورة، نعم ما عليه مشقة. نعم. وقوله هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، يريد أن من كان من أهل الصلاة والجهاد والصيام والصدقة أنه يدعى منها كلها، فلا ضرورة عليه في دخوله من أي باب شاء لاستحالة دخوله منها كلها معا، ولا يصح دخوله إلا من باب واحد. نعم لا يصح دخوله من باب واحد. لماذا؟ ما يمكن يدخل من نعم واحد. لأنه لا يمكن أن يدخله واحد من أكثر من باب. ونداؤه منها كلها إنما هو على سبيل الإكرام والتخيير له في الدخول من أيها شاء. أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور، لعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى يكرمنا وإياكم المستمعين بكرمه جل وعلا في جنات النعيم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نستكمل بإذن الله ما تبقى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حلقة قادمة من شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا لطيب متابعتكم، لقاؤنا بكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.